قال الإمام البخاري رحمه الله باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء. وقال الزهري لا بأس. قرأت حديث أنس. نعم نعم هذا النبي ياس وشعبة بن الحجاج وأبو الفياح يزيد بن حميد عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم، وهذا يدل على عدم نجاسة ما يعني بأبوال ورجيع الغنم وأجبال الغنم، وهو رد على من يقول بنجاستها. وفي حديث جامع بن سمرة في صحيح مسلم سئل عن الصلاة في مرابض الغنم فصلى في مرابض الغنم. السلام عليكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذها مصلى على الدوام أم يخصها بالصلاة أم لكن يصلي فيها أحيانا؟ يعني يتخذها في المسجد كان قبل بناء المسجد؟ كان يحب أن يصلي فيه. أولا لبيان الجواز، وثانيا أنه عنده صلى الله عليه وسلم أنه لا فرق بين هذا وهذا، بين يعني هذا المكان الذي فيه أزبال هذه الغنم وبين اللي فيه تراب، ما في فرق من حيث النجاسة ولا يقال حتى يتورع فيها. الصلاة في معظم في الإبل جاء الدليل عليه أنها خلقت من شياطين، هذه العلة، وإلا فالأبوال وناختها في المساجد وكذا تدل على. ولذلك لو كان المكان غير مواطن الإبل، نفرض أنك يعني صليت على شيء من بعض الإبل أو بول الإبل أنه لا بأس به، لكن الإشكال في أماكنها التي تعيش فيها، فإنها أماكن فيها شياطين كما صرح النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في بعض الروايات. والغنم من دواب الجنة، الغنم من دواب الجنة. باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء. قال وقال الزهري يعني النفس ممكن ما يكون بهذا اللفظ، لكن هي في الجنة من دواب الجنة. قال وقال الزهري لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون. وقال حماد لا بأس بريش الميتة. وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره أدركت ناسا من سلف العلماء ينبشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا. وقال ابن سيرين وإبراهيم ولا بأس بفجارة العاج. باب ما يقع في من النجاسات في السمن والماء، يعني في الجامد والماء، يشير إلى أن النجاسة إذا وقعت في جامد فكلها حكم، وهو أن تلقى النجاسة وما حولها، بخلاف المائع إذا وقعت فيه النجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاثة اللون أو الطعم أو الرائحة أثرت فيه وتنجس الماء أو المائع بذلك ولا يجوز استعماله. وقال الزهري لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون، يعني بالنجاسة، وإلا لو تغير طعمه أو ريحه أو لونه بغير نجاسة تحدث فيه، وإنما كان بطاهر من الطاهرات، ك يعني الطيب يقع في الماء أو الصابون أو شيء من الشامبو أو يعني أثر العجين أو ملح أو سكر، أي شيء من هذه الأشياء إذا وقعت في ماء وأثرت في طعمه أو لونه أو رائحته أن هذا لا يؤثر في الماء. ولذلك الأبار والبرك يكون فيها تحلب، يكون فيها ورق الشجر يقع فيها ويتغير شيء من اللون أو شيء من الرائحة في هذا لا يضر ما دام أن التغير كان بشيء طاهر. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أباح ماء البحر وهو متغير الطعم، ولا فرق بين ما تغير من أصل الخلقة وما تغير يعني بشيء طرأ فيه، كما ذكر شيخ الإسلام تيمية أنه يعني لا دليل على التفريق بين الأمرين. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جفنة فيها أثر العجين حديث ميمونة، فهذه فيها أثر العجين، ولا شك أن الماء يتغير لونه بهذا الطاهر، وخاصة في نهاية الماء لابد أن يكثر فيه مثل هذا الأمر. فالتغير المقصود هنا هو تغير بالنجاسة، لا بأس بالماء ما لم يغير. ثم إن هذا التغير بشيء من ذلك الطاهر إذا تغير الماء فما زال اسم الماء يعني يطلق عليه، فلم تجد ماء فتيممه وداخل فيه هذا، إلا أن يغلب عليه هذا الطاهر بحيث يخرج عن إطلاق الاسم عليه، كماء الورد كالعصير الشاي تغير الاسم أصبح هذا شيء آخر، وضعنا شيء طاهر فيه فغير فيه حتى غلب عليه وصار له اسم آخر. وضح ولا؟ وقال حماد لا بأس بريش الميتة، يعني إذا سقط في الماء ريش الميتة لا يضر. وهذه الأشياء عظام وريش هذه لا تضر وليست بنجسة، ولا بأس باستعمال ريش الميتة. وسئل كذلك الزهري عن عظام الموتى نحو الفيل وغيره، قال أدركت ناسا من سلف العلماء، وهذا منهج عظيم في العمل بمنهج السلف، هكذا يقول الزهري تابعي، يقول أدركت ناسا من سلف العلماء ينطشطون بها ويدينون فيها لا يرون به بأسا. فالسلف بالنسبة له يعني الصحابة وكبار التابعين، ولذلك قال أفتى ابن سيرين وإبراهيم أنه لا بأس بتجارة العاج، والعاج ما هو؟ ناب الفيل. إذا مسألة في التغير إن كانت نجاسة أو غير نجاسة، ومسألة القلتين هي غالبة تمام هكذا. لا حديث القلتين نحن نقول بمنطوقي ولا نقول بمفهوم، إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخلل، ما نقول أنه إذا لم يبلغ قلتين حمل الخلل، لا نقول غالب. نعم لأن الماء طهور لا ينجسه شيء، وهذا ما عليه كثير من المحققين كشيخ الإسلام تيمية وابن القيم والشيخ الألباني، وأظن الشيخ كذلك ابن عثيمين على هذا أنه لا. نعم تفضل. نعم يعني أنه يعني حديث القلتين الحديث طبعا اختلف العلماء في صحته، ونحن نقول بصحته لكن لا نقول بمفهومه. وقد رد ابن القيم رحمه الله على العمل بمفهومه من نحو يعني 18 أو قريب 20 وجه في تهذيب السنن. لذلك ومن حيث المعنى الفقهي كيف يستقيم العمل، يعني ما بلغ قلتين وضعنا فيه كوب من هذا نجاسة أو دلو نجاسة لا يحمل الخبث، طيب نزعنا منه كأس صغيرة صار دون قلتين، وضعنا فيه قطرة نجاسة صار نجس، واضح ولا فهمتم الفرق؟ ما يؤثر. المهم الآن القاعدة في هذا غير أو لم يغير، نعم غيرت النجاسة فيه أو لا، هذا هو الضابط. الثلاثة تغيير بأحد الأوصاف الثلاثة، نعم هذا دليلها الإجماع. نعم لحم الفيل الظاهر أنه لا يؤكل، الظاهر من عمل السلف أنه لا يؤكل. نعم كانوا يكتبون القرآن في هذه العظام الأكتاف وكذا، كانوا يكتبون فيها وما يبحثون الله هذا يعني الكاتب هذا ذكي أو ابن ذكى أو يحتاج سند. يعني هل هو من ذوي الأنياب؟ هل هو يعني نعم؟ يعني عند أنياب هل يفترس بها على الموضوع؟ أنا ما يحضرني الآن إلا إيش، لكن يعتبرون يعني ما يعني كثير من السلف على ما بلغ لأنهم لا يأكلون وسئلوا عنه فقالوا لا يأكل، فهذا لا أذكره. يوجد آثار؟ أيوة يعني أطلع لها عن التبعين يعني. نعم إن شاء الله إن شاء الله يبحث. أنا شايف الفيل يعني والفيل عن باب البغي واحد عن حب الحين لا، لكن هو قال في عظام الموتى نحو الفيل وغيره، قال أدرك الناس من السلف ينطشفون ولا يرون به بأس. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. هذا هو الجامد إسماعيل بن أبي قويس ومالك بن أنس بن شهاب محمد مسلم بن شهاب الزهري. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة سقطت في سمن فقال ألقوها، ففي هذا حفظ المال وعدم إضاعة المال، وفيه إزالة النجاسة من الجامد بإلقائها وما حولها، وفيه حل السمن استعمال السمن طبعا اليوم صار نسيا منسيا إلا عند قليل من الناس. السمن المقصود السمن العربي هذا يعني عظيم النفع، كثير الفائدة، بدلا من هذه الزيوت، زيوت السيارات هذه اللي تشربونها. السمن الذي يستخرج من الحديد اللبن. دهن حر. نعم. نسميه دهن حر. دهن حر. نعم. سمن عربي. أو سمن عربي. في رواية ذكر الحافظ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن، قال إذا كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. حكى الترمذي عن البخاري أنه قال في رواية معمر هذه هي خطأ، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه إنها وهم، وأشار الترمذي إلى أنها شاذة، وبعضهم قال يعني أن هذه الرواية محفوظة وهذه الرواية كذلك محفوظة. على كل حال أئمة يعني العلل الكبار قالوا أن هذه الزيادة خطأ، والظاهر أن هذا يعني فهم من الراوي أخذ بالمفهوم، كان التفسير أو إدراج في كان مائعا فلا تقربوه، احتمال أنها إدراج من بعض الرواة. شيخنا بارك الله فيك، يعني فقه الحديث فيها هي والسمع ماذا كفقه، يعني ما تتكلم عن صحة الحديث. هو معنى الحديث أن تلقى هذه الفأرة والنجاسة وما حولها، وإن كان ما يعد إن كان ما يعد لا تغير فيه وتأثر فيه، ودل على نجاسة الفأرة ملعونها الخبيثة. نعم. الفأرة في نفسها أم لأنها ميتة؟ لأنها ميتة، الفأرة ميتة ماتت فيه فتنجس. النجاسة في ميتة ليس الفأرة، يعني لأنها فأرة. نفر ابن عباس جلى فيه الروح. إيش هو؟ ابن عباس عن جرس أو فأر وقع في سمن أو زيت، فقال القوة ما حوله، فقالوا قد جال في سمن كل إنزل، قال إنما جال فيه الروح. يعني لم يموت. يعني في المكان الذي مات فيه صار نجسا. المكان الذي كان يجول فيه كان حيا ما رأي نجس. نعم. ما الفرق بين الضابط الصوتي وفاعل التخدير؟ بين؟ قلنا الضابط في المسألة وهذا فاعل. القاعدة يعني الأصل يرجع إليه، فهو من الضوابط، الضوابط كثيرة، يكون الضابط قاعدة من القواعد أو عدة قواعد، ليس قاعدة واحدة، كلها ضوابط، وقد يكون منهج يعني يسير عليه الفقيه ومنهج السلف مثلا، هذه الضوابط كل هذه يعني ضوابط يسير عليها، مثلا العمل بالحديث الصحيح في المسائل هذه قاعدة وهي ضابط، لكن ليست هي يعني الضابط ليس شيء واحد، هي مجموعة ضوابط يمشي بها الفقيه في المسائل كلها والمنهج الذي يسير عليه. تصور أن الضابط يعني أدنى من القاعدة، القاعدة تدخل في كل أبواب الفقه، مثلا الأصل براءة الذمة تدخل في كل أبواب الفقه، ثم الضابط يخص باب من الأبواب، كأن نقول مثلا هذا باعتبار أن مثلا بين بولنا أكل لحم طاهر وبولنا أكل لحم نجس، هذا ضابط في مسألة الأبواب، ضابط في اللحوم، ضابط في الفروج، ضابط في أبواب معينة، هذا باعتبار يعني هذا باعتبار يعني المسائل يكون نعم أقل من هذا، فتكون القاعدة الضابط هذا تحت القاعدة، وقد تكون القاعدة تحت الضابط إذا كان الضابط الذي يسير عليه في الفقه كله، فهذه فيها مجموعة ضوابط وتستعمل فيها في نفس المسألة أكثر من قاعدة وأكثر من ضابط إن صح التعبير، فتكون هذه يعني باعتبار وهذه باعتبار. فكل حال أنت ما وشغلك في الأمور هذه، أنت أدخل بس الكتاب والسنة وعليك الأثر وخلاص، أما هذه إيش وهذه إيش تدخل في صفصة كثيرة. نعم شان فهم شيخنا هو يفهم، هو يفهم الباب يفهم المسألة. إذا دخلت في كتاب مثلا طبعا طبعا إذا قرأت كتاب يعني فيه مسائل فيه مسائل هو لو فهم المنهج الذي يسير عليه والذي يتفقه فيه سيرتاح. بالنسبة للفيل قال الفتوحي الحمدلي رخص في أكله شعره، وذكر أنه في المهذب أباحه الشعبي وابن شهاب ورواية عن المال، والشيخ لكن قال الإمام أحمد أنه مسك، وقال الحمدلي مسك مسخ ممسوخ. وقال هو عبد الرزاق عن حسن انه قال لا يعني لا احل اكل لحمه وشرب حليبه وغير ذلك، وكذلك قال احد السلف انه ابو الخنزير لكن نسيت اسمه ما حفظت اسمه، يقول انه ابو الخنزير انزل جلده بين الان يا ابو والجمهور شيخنا على تحريم. نعم كيف تستلفنا لكن هو الإخوة سألوا قال ما هي هذا ما يعني أنت حتى الآن ما أتيت لنا بعلم جديد، فهمت؟ ما أتيت لنا بعلم إذا عرفت الدليل هذا أو علة حكم التحريم الذي قاله هو الإخوة سألوا عنها. شيخنا مسألة ناب وغير ناب هذا قول يعني قول العلماء يعني حسن يرى أنه ليس يعني يعني جنابه يقتل أو كذا فأباحه، الجمهور يقول أنه ذو نار فحرمه. إذا نفس ما ذكر يعني العظام عموما أي عظام لا في دليل على نجاسته. كيف تستخرج من نصوص الكتاب والسنة؟ وهل الآن يعني يستطيع المجتهد كل القواعد عموما إما تأخذ من نصوص كلية يعني من الكليات المذكورة في النصوص كل بدعة ضلالة، هذه قاعدة لا ضرر ولا ضرار حديث وهو قاعدة واضح، وإما تؤخذ بالاستقراء يعني أنه النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا سد الذريعة وفي هذه قضية سد الذريعة، فيؤخذ من قاعدة سد الذرائع، رفع الحرج رفع الحرج في المسألة الفلانية رفع الحرج في المسألة، إذن من قواعد الشريعة رفع الحرج، انتبه ما جاء لكم دين من حرج وعمل الاستقراء للنبي صلى الله عليه وسلم نصوص الواردة فترفع الشريعة حرج فيما كان يعني من عنت للناس وفيه عنت للناس أو حرج فالشريعة وهكذا، فتأخذ إما من هذا وإما تأخذ إياك المسلمين الله يكفينا شر. لكن يستخرج منه أنا قلت لا يصل إليها. لا أنا نقول الفرق بين هذا وبين هذا وإيش هذه، لكن القواعد شك أن القواعد عظيمة جدا، ونحن درسنا هنا القواعد للشيخ السعدي. ليش القاعدة مهمة؟ ليس تهويلا من شأن القاعدة، لذلك قلت لك مأخوذة من النصوص مما يصرح فيها النبي صلى الله عليه وسلم على أنها قاعدة. وبالعكس قلنا أنه ينبغي الفقيه أو العالم يدل الناس على يعني كليات، ولا يدلهم على وليس من همه أن يدلهم على جزئيات المسائل والتفريعات، وإنما يدلهم على أصول وقواعد، لأن هذه القاعدة هي التي يسير عليها ضرع المفاسد مقدم على جلب المصالح، فمتى تعارضت المصلحة مع مفسدة فيكون ضرع المفسدة. طيب ارتكاب أخف الضررين، ارتكاب أدنى المفسدتين لاحتمال أعلى المفسدة، هذه كلها على المصلحتين وعمل على المصلحتين وتقدير مصالح المفاسد في الحياة كلها قائمة على هذه القواعد. ما أحد يمكن أصل القاعدة والقواعد. نعم بارك الله فيك، ما تفضل يعني قلنا ثمرة القواعد الفقهية أنها تضبط يعني تغنيك عن حفظ المسائل وجزئياتها يعني. كما قال القرافي يعني أنها تغنيك عن حفظ المسائل في كذا حرام يعني، مثل ما تفضل بارك الله فيك. هي الكليات لهذا يعني، أنت تبدأ إيش شيء فلاني بدعة بدعة هذا بدعة هذا بدعة هذا بدعة، أنت لما تقول كل بدعة ضلالة تأخذ من أي شيء خلاف السنة ما أورد في السنة في العبادات. وأحدث أي إنسان أحدث شيء خلاص من غير ما تسأل العالم عن جزئيات المسائل تعرف أنها مباشرة تعرف أنها بدعة وليس في الدين في شيء. بالنسبة لموضوع السمن الزيت يعني الجنبي إزالة النجاسة مع ما حولها، بالنسبة لزيت الماء طبعاً أمر حدث، إذا مثلاً زيت النجاسة وما حولها زيت الماء واستخدم مثلاً في أمر آخر كصناعة مثلاً الصابون أو أمر آخر، يعني أقصد هل العلة هي مثلاً الأكل يعني ليس إلا أقصد هو الأكل فقط أم الاستخدام الأكل هذا إذا ثبتت يعني أنه صار نجس؟ يعني تقصد النجاسة يجوز استعمالها غير طعام هكذا؟ أقصد الزيت نفسه، خلي الزيت يستعمل أي شيء نجس يجوز نستعمله في غير طعام هكذا؟ نعم أيوة. هنا يعني وقع يعني شيء من الخلاف من أهل العلم، والظاهر المنع من استعماله والبيع والمنع من بيعه وشرعه، ولذلك يعني بيع النجاسات وبيع كذلك السباع وبيع الكلاب وبيع كل هذا ينهى عنه، بيع الدم ينهى عنه. فنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا الكثير من هذه الأشياء لأجل النجاسات التي فيها. وإن كان بعضهم قال إذا جفت يعني أو استحالت بعض النجسات هكذا يعني إذا يبست وكذا تغيرت واستحالت، ممكن الميتة تستحيل إلى ملح فتغير البترول هذا كائنات حية وكذا وتغيرت إلى بترول أصبحت إلى شيء آخر فحل لأنه استحال. تحويل الزيت إلى صابون أيضا من الاستحالة. نعم. أما التصباح به كما كان يقول بعض. أيوة. هنا طبعا موضع خلاف العلماء، والغالب إنه إذا كان من هذه الأشياء النجسة لا يجوز، وكذلك بيعه إنه لما حرمت يعني الشحوم على بني إسرائيل أذابوها وباعوها وأكلوا أثمانها، ويعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم هذا واعتبره تحايل والخمر كذلك نهى رسول صلى الله عليه وسلم عنها، فاتخاذها خلا اتخاذها بأي نوع من أنواع تعاطاها بأي نوع من أنواع التعاطي والاستخدام من بيع أو شراء أو استعمال في أواني استعمال في كذا، كل هذا أمر بإراقته، ولم يعني يبرح النبي صلى الله عليه وسلم استعمال الخمر بأي حال من الأحوال. لا يعني الأفعال التي هو حرام لكن تستخدم سموها في الدواء، ما في علاقة يعني بين لا يلزم. نعم هذا التحريم لا يلزم منه التنجيس، لكن التنجيس يلزم منه التحريم. نعم بس الأفعال يعني كيف يستخدم دون أن تقتل مثل الخمر حتى لو قتل أنت تقول إذا صارت ميتة. نعم دون أن تقتل لا تقتل. نعم لقد سموه العقرب. أسأل أوضح الخمر حرام ولا يقال لكن حرام كما نعم مسائل كثيرة دور مسائل خلافيه. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال خذوها وما حولها فاطرحوه. قال معن حدثني مالك ما لا أحصيه يقول عن ابن عباس عن ميمونة. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها إذ طعنت تفجر دما اللون لون الدم والعرف عرف المسك. الريف المسك واللون لون الدم من أحمد بن محمد بن أبي موسى المروزي المعروف بمردويه وعبد الله المبارك ومعمر بن راشد. كل كلم جرح كلمه جرحه المسلم في سبيل الله تكون يوم القيامة كهيئتها، إذا جاء يوم القيامة جعل الله الجرح هذا كما هو يوم طعنت كيف كانت تفجر دما يخرج منها الدم كما لو كانت تخرج وقت ما جرح، فاللون يكون لون الدم ولكن رائحتها المسك. وموضع الشاهد من هذا هو عدم نجاسة الدم، لأن المسك دم. لا يقول أن قائل هذا يوم القيامة ما له علاقة بالدنيا، نقول لا، المسك الذي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم هو في الدنيا، والمسك عبارة عن إيش؟ دم غزلان، نوع من الدم الذي يكون في بعض الغزلان، ويستخرج منه بعد ذلك يكون رائحته جيدة ويعالج ويصبح هذا المسك الذي يعني يطيب الناس به. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن أطيب الطيب المسك، ويعني استعمله صلى الله عليه وسلم. فإذا ليس المسك الذي هو الدم هذا ليس نجس، إذا كان نجسا ما استعمله. شيخنا ممكن استدلال آخر كذلك، يعني لو كان يعني الشهيد مثلا يدفن بدمه لو كان نجسا لا يجوز أن تكون نجاسة عليه كذلك، هذا يعني استدلال فيه. لا هذا غير صحيح، خلي آخرك شوية وشوف النصوص الأول. يعني لا تدخل النص تتفقه فيه بعقلك قبل ما تبحث عن النصوص، لأن الشهيد لا يغسل فيدفن بدمه، فكيف تقول يترك بغير يعني الحي العادي إنسان عادي نعم يغسل عنه الدم حتى ولو لم يكن نجس، لكن الشهيد يترك على هذا الحال ولا يغسل. واضح؟ حسب عن اجتهاده، اجتهاده فخبص. ذكر ما يقع من النجاسات في الجامدات في الجامد السم، هذا بين الحكم، وأضاف حكم آخر هو ضد هذا الحكم، يعني كأنه يقول أذكر النجاسة وما يقع ذلك من أحكام أخرى في أشياء ليست بنجسة هي طاهرة، قد يعتبرها بعض الناس نجسة فليس فيه. فهذا كأنها إيش مهم للباب يعني. شيخنا أليس المسك يعني وإن كان أصله من الدم ليس قد استحال وصار له اسم جديد؟ لا ما المسك ما استحال، يعني هو المسك لا ما أحد يقول هذا الدم هذا مسك، لا هو لما يستخرجه على أنه مسك، يعني أنت رأيت هذا يعني مثل غدة هكذا، بس كل ما في الأمر أنها يعني تكثرها بالمادة التي تكون بالزيوت وكذا فقط، لكن هي ما في شيء، يعني مثل السكر أنا قطعة سكر ويعني أذبناها في الماء مثلا، بس السكر ما له لون، هذا له لون يعني أكثر وضوحا، فنحن فقط خففنا يعني مسح الاستحالة يتغير من شيء إلى شيء تحول إلى شيء آخر وما تحول. لا أظن زيوت كلها ما في ماء، وطبعا في أشياء سبحان الله ليست فقط في مسألة المسك والغزال، في حيوانات هي كذلك يؤخذ منها قطع فيها طيب، وهي كلها طيب هكذا، في بعض الحيوانات عرق عجيب سبحان الله رائحته طيبة جدا، نوع معين من القطط يضعونها في أماكن يضعونها يعني أطعمة حتى تعرق، ويضعون في أماكن يعني يكثر فيها العرق ويسلطون هذا العرق منها ويخرجون طيب جدا، ويجعلون بعد ذلك في يعني يخففونه، أشياء غريبة في هذا الباب. باب البول في الماء الدائم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون، وبإسناده قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. نعم لأنه يعني يكثر فيه، إذا تتابع الناس على هذا يمكن أن يتنجس أو يستغفره الناس حتى لا يحدث شيء من التنجس أو الاستطلاع. أبو اليمان حكم النافع وشعيب أبي حمزة وأبو زنان أطلان بكوان، يعني هنا في هذا الباب أحاديث كثيرة بنفس هذا المعنى الماء الدائم الذي لا يجري لا يبول فيه. وذكر العلماء أن الماء إذا كان مثلا المكان الذي هو فيه في بلوعة في البانيو مثلا هذه يسمونها، والماء يجري ويمشي في هذه البلوعة أنه لا بأس بول فيها. أما إذا كان يعني هذا البانيو هذا أو المكان يعني مغلق وعبارة عن يعني حوض للماء فإنه لا يعني يبول فيه. وكذلك هذه الأحواض المسابح التي يسبح فيها الناس لا يجوز البول فيها لأنها هذه لا تجري وأنها ثابتة موجودة. باب إذا ألقي على ظهر المصلي قدر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته. وكان ابن عمر إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته. وقال ابن المسيب والشعبي إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة أو لغير القبلة أو تيمم فصلى ثم أدرك الماء في وقته لا يعيد. نعم، هذه النجاسة أو إزالة النجاسة يعني هي شرط في صحة الصلاة. هذا موضع أيضا خلاف العلماء، يحتاج إلى دليل صريح في إبطال الصلاة لوجود النجاسة. نعم يأثم لوجود النجاسة، لكن هل تبطل الصلاة بذلك أو لا؟ يعني يحتاج إلى دليل يعني واضح. حديث أبي سعيد يعني فهو يؤكد هذا المعنى، يعني أقصد قد يؤكد هذا المعنى أنه ليس من شرط، لأن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن فيه عليه قدرة فنزعهما في الصلاة وبنى على صلاته ولم يفسد صلاته الأولى. قد يقول قائل هذا كان بغير علم، وأما إذا كان بعلم فالحكم يختلف وأن صلاته باطلة. نقول نحتاج إلى شيء أوضح في بطلان الصلاة. في بطلان الصلاة من حمل أو كان في ثوبه نجاسة يعلم بها. على كل حال إذا كان لا يعلم فلا إثم عليه ولا إعادة ولا يؤثر ذلك. وأما إذا كان على ثياب شيء من نجاسة يعلمها فطبعا الواجب عليه أن يزيلها ولا يجوز أن يفعل هذا. لكن هل تبطل أو لا هذا موضع بحث. مناسب الذكر نحو الحديث نحو السابقون نحو الآخرون السابقون. نعم إيش من مسألة الباب؟ هو الإسناد بس هكذا سمعه. كنت حافظ وهذا كثير في المخالف. أليس هذا إشارة إلى نسخة نسخة مكتوبة نسخة صحيفة الغير صحيفة شمال؟ لا غير هي نفسها في رواية العرب والمضبوط عن العرب، لأن هي بداية الصحيفة هو هذا الحديث يعني على كل حال. قال الحافظ والظاهر أن نسخة أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة كنسخة معمر عن همام عن أبي هريرة، لهذا قلنا حديث لم يوجد في هذه إلا هو في الأخرى. وقد اشتملت على أحاديث كثيرة أخرج الشيخان غالبها وابتداء كل نسخة منها حديث نحو الآخرون السابقون، لهذا صدر به البخاري فيما أخرجه من كل منهما. وسلك مسلم في نسخة همام طريقا أخرى فيقول في كل حديث أخرجه منها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذكر الحديث الذي يريده. يشير ذلك إلى أنه من أثناء النسخة لا من أول النسخة.